في الدرس السابق بأن الإجماع لا يطلق إلا على اتفاق الكل وبعد، ولابد أن يكون الإمام واحدا منهم. ومن هنا قلنا يتبين أن إطلاق الإجماع على اتفاق علماء الشيعة فقط الذي يستكشف منه رأي الإمام، يستكشف يوم بطريقة اللوب يوم تقرير لا الحاجة، هذا فيه مسامحتان في هذا الإطلاق، مسامحة في مسامحة، إحدى المسامحتين أنه أطلق علينا على اتفاق البعض وهم علماء الشيعة فقط، والمسامحة الثانية أن الإمام ليس داخلا فيهم وإنما هو خارج موافق. إذن ففي هذا الإطلاق مسامحتان، هذا عم تبيناه. نكمل الساعة العبارة، قراءة العبارة، مطلب جديد الساعة الآن ما موجود. لذلك يقول قدس سره عظم ولا مشكور بل لذلك يقول وحاصل المسامحتين من ناخذ نقرأ وحاصل المسامحتين ففي إطلاق الإجماع على هذا منا أحسن ففي إطلاق الإجماع على هذا على هذا احنا على من على هذا قلنا اتفاق علماء الإمامين إطلاق على الكاشف وهم علماء اتفاق علماء الإمامين من دون أن الإمام واحد منهم لكنه يستكشف من رأي الإمام. إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة، يعني زائد مسامحة. وحاصل المسامحتين ما هو؟ انهم اطلقوا الاجماع لمن؟ على اتفاق طائفة ملكم هاي المسامحة الاولية خلصة من كلمة طائفة خلصة المسامحة الاولية على اتفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم الى حكم الامام، هذا حينئذ المسامحة الثانية. فأطلقوا الإجماع على هذا الاتفاق ومن باب الإمام واحد منهم، ها من يابا من باب أنه يستحيل أن الإمام ما موافق لهم بسبب قاعد اللطف أو التقرير أو الحال نقص. فتبني مسامحة يابا منو قال مسامحة هذا منو قال؟ التنمين جبت على أنه أطلاق الإجماع ما تذا في مسامحة أو فيه مسامحة. يقول الاطلاع على تعريفات القوم، هذا تكرار بعد، يقول إذا راجعنا تعريفاتهم واستدلالاتهم راجعها طبعا أن الإجماع عندهم يطلق علينا على اتفاق الكل وما أحد الإمام همات منهم، راجع تعريفاتهم إذا هتك التباح إذا راح تثبت المسامحة هنا في هذا الإطلاق. إيه مسامحة إيه والإطلاع على تعريفاتهم يدل علينا على هاتين المسامحتين، كيف يدل؟ حيث أنه إذا راجعنا نجد على أن الإجماع يطلقونه على اتفاق الكل، الكل شيعة وسنة وبعد والإمام واحد همه فليه شيء يضعف، فإذا في هذا الإطلاق يحسن مسامحة مسامحة. لذلك يقول والإطلاع على تعريفات الفريقين، تعريفات معنى علمه ها للإجماع، طلعت أقول عليها وما طلعت عليها بطلع عليها بالله وينها حتى أراجع؟ أول ما تخلنا يا أخي في الأمر الأول بعد في الأمر الثاني العفو أول درسنا أمس أو أول أمس خلنا ماذا تعريفات خاصة والعامة علما راجع وكلهم يقول إجماع واتفاق الكل. والإطلاع على تعريفات الفريقين شيعة وسنة تعريفاتهم علما للإجماع وقلنا هين أراجعها قبل فقط أراجعها الإطلاع على تلك التعريفات وبعد أطلع علما وراجع استدلالاتهم على حجية الإجماع من الناس هم تقدر تفهم، بس احنا استدلالاتهم هم ماذا تقريبا ما نقلناها زين والاطلاع على استدلالات الخاصة واكثر العامة استدلالات معلنة غير الخاصة واكثر العامة على حجية الاجماع. اذا تراجعها ها هذا الاطلاع على تعريفاتهم وعلى استدلالاتهم يوجب القطع بمن؟ يعني هذا الاطلاق مسامح دي مسامح فيه يوجب القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح. يا اطلاق اجماع على اتفاق البعض والامام ماذا خارج الموافق يوجب القطع بان هذا الاطلاق به مسامحه يوجب القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح ها ها خروج عن المصطلح وبناء علامه وبنائه هذا الاطلاق مبني على المسامحه هاي وبنائه يعطف علامة فنك تقول لي على الخروج على الخروج يا اخي يعني بخروجي وان كان هذا التعبير مو صحيح بخروج هذا الاجماع يوجب القاط هذا الاطلاع يوجب القاط بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح وديماً بعد يوجب القطع ديماً وببناء هذا الاطلاق على المسامحة تسامحوا شلون يا بناء على المسامحة من باب نزلوا السنة بمنزلة العدم لتنزيل وجود من خرج من هذا الاتفاق ومن هو الذي خرج من هذا الاتفاق وهم العامة منزلة عدمه من باب نزول منزلة عدم فأطلقوا الإجماع علينا التسامح علينا على هذا اتفاق الشيعة فقط كما عرفت من السيد والفاضلين في بعض النسخ كما عرفتها الذي راح أقرأه ماتوا ما موجودة كما عرفت إلى سطر إلى أنا أقول لك فيه في بعض النسخ ما موجودة ولا بأس ما موجودة لعله أحسن كما عرفت من السيد والفاضلين قدس سرهم ماذا عرفت منهم ماذا عرفت منهم ماذا عرفت منهم من أن كل جماعة قلت أو كثرت علم دخول الإمام عليه السلام فيه فإجماعها حجة هذا هو الذي ينبع عن التسامح لأنه يقول كل جماعة قلت أو كثرت ما دام الإمام وياهم هذا حجة فالسنة فليخالفون لكن ما دام الإمام ويانا كفى هذا بعد ولكن نزلهم منزلة من العدم فما عرفت فهذا بيان علما للمسامحة فيجب متسامحون ينزلون الموجود منزلة المعدوم يقول كما هذا تعبيرهم يدف على انهم ينزلون المعدوم ذولات العامة ينزل منزلة ماذا ذات الموجود ينزلون منزلة المعدوم من باب الامام ويانه فاذا الامام ويانه كفى بعد حين اذن هذا فهذا بيان انه ماذا استشهاد على تنزيلهم الموجود منزلة المعدوم كما عرفت ماذا انهم هذا البناء على المسامحة بتنزيل الموجود منزلة المعدوم من عرفته من السيد والفاضلين قدس سرهم اذ قالوا من ان كل جماعة قلت او كثرت ما دام الامام وياهم خل الشيعة وحدهم ما دام الامام وياهم اي شنو فاجماع واحد يعني دولات ينزلون منزلة على العبارة بعد يشدوا بعض على اي حال اذا هاي ما تفيده اقعدنا فرد عبارة خلص هذا فاذا قلنا هذا الاطلاق مبني على المسامحة منو قال مبني على المسامحة لاجل ان الاجماع قلنا عندهم ما هو اتفاقنا الكل فاذا كانوا اتفاق الكل والامام واحد فهذا اطلاقهم يصير مسامح ويؤكد ايضا المسامحة تعبيرنا المحقق الفرد قال ترى ابويا الاجماع اذا واحد شف عنه وخالف ترى هذا مو اجماع عبارته صريحة بعد في انه اطلاق الاجماع على البعض هذا مسامحة ويكفيك في هذا شاهد عليهم قاعد يجيبه يكفيك في هذا شاهد علمة تضع من خلاله على ان اطلاقه مسامح الى ان الاجماع يطلق على اتفاق الكل يكفيك في هذا اقول منا بعد موجود منا ويكفيك في هذا ما سيجيء من المحقق الثاني في تعليق الشرائع هذا تعليق على كتاب الشرائع من يدعي في كتاب الشرع من دعوى الإجماع، يدعي الإجماع على أن خروج الواحد من علماء الحق واحد يدعي الإجماع على التشريع، أن واحد لو خرج في شيء صغير هذا بعد مو إجماع، خادع في انعقاد الإجماع. الحافظ احنا بعد على صار واضحية تعريفات القرآن، قلنا تعريفات القرآن قلنا هي واضحة، أنا أكرر فيها شكو بيها شكو بيها أكرر بعد، مضافا إلى ما عرفت من إطباق الفريق، من إطباق الفريقين، الرجال قاعد يقول ما عرفت من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع، إطباقهم علينا على تعريف الإجماع، على تعريف الإجماع لينا باتفاق الكلي، هذا تعريفنا، إطباقهم على التعريف واضح، شاهد واضح على أنه إطلاق الإجماع على اتفاق البعض هذا مسامحي. زين، هذا أقول باتفاق الكل، هاي باتفاق في من متعلق، في من متعلق، في من متعلق بالعدل الكلي، التعريف يتعلق في من، التعريف يتعلق اتباع مضافا إلى ما عرفت من إطلاق الفريقين على تعريف الإجماع، تعريف في من باتفاق الكل، هذا تعريف واضح الإله نقطة. ثم إن المسامحة، إذا كم مسامحة هم ما عملوها، التفتوا بالله رجاعا هنا في الإجماع الألفاظ أكثر منين، يروح الشيخ منا يجي منا إذا مين، قد أشياء صغار ماذا هو يسمع يصوت غاية من الأشياء الصغار كلها. على أي حال يقول الشيخ إذا تبين كم مسامحة دولة مسامحين، مسامحين موتي ولا قد واحد يقول شيخنا دولة العلماء هذا شلون يسوون؟ وهذا كذب يصير، تدليس يصير، هو يكتب الكتابة قام الإجماع على أن العصير العنب لو غلا حرام. أنا لما أجيش أسمع بنائي قصد من الإجماع بنائي شنو المصطلح؟ يعني اتفاق الكل والإمام واحد، لكن هو مقصوده ماذا؟ البعض والإمام خارج، أنت ما تجيب قرينة همه، هذا ما يصير تدليس، ليش هذا ما يصير، هذا ما يجوز، قد واحد يشكر هيك. فما صاحب المعالم في معالمه حمل عليهم هكذا، هذا ما يجوز. فالشيخ الأنصاري رحمه الله يريد أن يدافع، يقول لا شكوا فيها، هذا نقل الإجماع من دون قرينة لا بأس به، ليش؟ لأن أنا لما أريد أن أنقل الإجماع أي تجعل دليل المن إلي يوحلك أي تجعل دليل لما أقول أن العصير العنب إذا غلا يحرم للإجماع، هذا الإجماع إذا جعل دليل علما إلي إلي يعني شنو دليلي على الحرمة هو الإجماع، فإذا أي تجعل دليل إلي أو لا بأس بأنه ماذا ما أنصر قرينة ما دام يفيد العلم إلي كفافحة، أريد أجعل دليل أنا إلك حتى يصير غش، بلي يقول الشيء يلزم الغش وقت، فيما لو فرض أن الإجماع المصطلح كان حجة عند الكل، مع المصطلح شنو هو؟ وهو اتفاق الكل الذي الإمام واحد، كان حجة عند الكل، والكتاب أنا هما تطبعته اللي نذكرت فيه شنو؟ للإجماع، وعرفت وين؟ في الجامخانة في الأسواق، هذا راح يشتروه والذي يشتري راح يفتح الصفحة أو راح يشوف كلمة الإجماع بناء هذا المقصود إجماع المصطلح، إجماع مصطلح حجة عنده عند الكل يعرف هو هم عنده حجة، هذا الذي يراجع، فراح يقع فينا خطية، راح يطبع رسالة هم ناس ياهو هو هذا الذي يشتري الكتاب لما يكتب في رسالته العصير العنبي حرام، هذا من ينطلع حرام من الإجماع الذي أنا كتبته في الكتاب، فطار إذا الغش، فالغش إنما يلزم وين؟ فيما إذا فرض الإجماع المصطلح حجة كان عند الكل وبعد وكان الكتاب في معرض نظر الناس إليه ومراجعة العلماء إليه، أما إذا فرض الإجماع المصطلح ما كان حجة عند الكل، بس أنا عندي حجة، بس أنا حجة عند الكل، لكن الكتاب ما خليته في معرض، ايه كتاب اكتبه واخليه على الرف يجعله اشتراك ففي مثل هذه الحالة لا بأس غش وتدليس حينئذ لا يلزم. لذلك يقول: ثم إن المسامحة من الجهة الأولى أو الجهة الثانية أو الثانية، مسامحة من الجهة تبين المسامحة، مسامحة من جهة إطلاق على الإجماع على اتفاق البعض، والمسامحة من جهة الثانية أن الإمام واحد من المتبعين خارج موافق. المسامحة من هذين الجهتين في إطلاق لفظ الإجماع على هذا الاتفاق الذي هو الاتفاق للبعض والإمام واحد، هذا الإطلاق من دون قرينة لا ضير فيها. المسامحة من هاتين الجهتين في هذا الإطلاق الإجماع لا ضير فيها، يعني لا مانع لا بأس بها، لا بد من تدليس يصير. يقول: لا، أنا هذا الإجماع ذكرته كدليل إلي مو إلك، فهي تدليس، أنا أجب على دليل إلي، لأن العبرة في الاستدلال. لما واحد يريد يستدل يريد ماذا؟ يصير حجة هذا الاستدلال بينه وبين ربه. يعني يوم القيامة إذا الله قال له: شلون سقطت العصي أنا بحر؟ أقول الإجماع، فالإجماع إذا جعل دليل إلي، فإذا إذا جعل دليل إلي مو إلك، إذا لا بأس وأن أتسامح هكذا ما دام يفيد العلم عندي، لأن العبرة في الاستدلال لمن؟ بأن يحصل العلم من الدليل، علما يحصل العلم من الدليل للمستدل حتى يصير حجة بيني وبين ربي. فإذا كان كذلك فما دام هذا يفيد العلم يكفي حينئذ، حينئذ التدليس ما راح يلزم، لأن إذا جعل دليل إلي لن يلزم التدليس شوكت بقيدين، بقيدين بشرطين بشرط اجتماعهما. نعم، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجة عند الكل، مع المطع واتفاق الكل هذا حجة عند الكل، هنا لو كان يجيب قيد فقط كان هواي العبارة أوضح. نعم، لو كان إجماع المصطلح هو الحجة فقط وفقط وفقط، غير الإجماع المصطلح يعني غير اتفاق الكل لن يصل حجة عند دولاك. فإذا كان فقط الإجماع المصطلح هو حجة والكتاب طبعته وعرضته بالأسواق وراح يراجعوه، فالمراجع بناء هذا الإجماع المصطلح هو يبني على حجة إجماع المصطلح، فيصير غش حينئذ. نعم، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجة عند الكل، يعني كان هو الحجة فقط عند الكل، وبالي كان إخفاء القرينة في الكلام، في هاي عبارة لي أنا كتبت بكتابي في هذا الكلام وفي هذا الكتاب الذي هو المرجع للغير، لأن طبعته بالي في الأسواق، هذا يصير تدليل. أما لو هو خاص إذا كان عند صحيح بلي بس المقصود خرج العام، لكن لعل هذا الشخص بناء أن الإجماع الحجة ياهو الشخص الذي سلسابي فلذلك لو فرض أن الإجماع الحجة عنده فقط، لذلك القيد فقط في بعض فقط الحجة عنده الإجماع المصطلح، أما غير المصطلح عنده مو حجة، إذا كان هم عنده حجة تدريس ما راح يصير، فلذلك فقط فليبقى أحسن. وإن كان هو بعدين يوضح الرجال يوضح الشيخ رحمه الله المقصود، لكن هناك فقط لا يضيح. أما لو لم يكن نقل الإجماع حجة، نقل الإجماع أصلا ما كان حجة، أو كان حجة لكن مو إلا فقط المصطلح هو الحجة، بل كان الحجة ما هو المصطلح وغير المصطلح، غير المصطلح يعني ياهو يعني اتفاق الشيعة فقط، هذا هم كان حجة تدريس ما راح يصير. أما لو لم يكن نقل الإجماع حجة أبدا ما كان حجة نقل الإجماع، أو كان نقل مطلق الدليل القطعي، الدليل ما دام دليل قطعي هو حجة سواء كان إجماع مصطلح أم لا، أو كان نقل مطلق الدليل القطعي حجة، يعني وإن لم يكن إجماعا مصطلحا لم يلزم تدليس أصلا على أي حال. نقطة، قلنا صاحب المعالم حمل حملة شعواء إعلاما، أنت شعواء لا بعد شعواء لا، حمل إعلاما على ذول الذي يعبرون بالإجماع ومقصودهم اتفاق، قال هذا تدليس، أقرأت عبارة المعالم في باب الإجماع فأقرأ فيها. ويظهر ذلك ويظهر من ذلك ما في كلام صاحب المعالم، يظهر ما في كلام صاحب المعالم، يظهر منين؟ يظهر ما فيه، يظهر ما فيه يعني شنو ما فيه، ما فيه يعني شنو ما فيه، يعني في ضعفه، ايش المقصود؟ يظهر ما فيه من الضعف يظهر النية مما ذكرنا شنو؟ من أن قلنا المسامحة تكون في محلها، لا بأس به مسامحة، إيه ما يلزم غش وتبديل كلمة، وسنوضح بعدين هذا. ويظهر يعني كيفية الظهور نبينها بعدين أوضح، هو يبين أسعار المعاني. ويظهر من ذلك، من ذلك يعني منين؟ من أن مسامحتهم في محلها يظهر ما في كلام صاحب المعالم يعني من الضعف، حيث حمل الحملة الشعواء. شنو يا بكلام صاحب المعالم؟ شوف، حيث أنه بعد ذكر أن حجية الإجماع، أنا الإجماع حتى من يابا من باب اشتمال على قول المعصوم، إيه من باب أن المعصوم واحد منين؟ فليه بما أنه واحد منهم يصير الإجماع حجة، واستنهض بكلام المحقق الذي تقدم، يعني استنهض يعني شنو؟ يعني استنهض يعني طلب النهوض، يعني جعله مؤيدا له على ما ادعاه من أن الإجماع حجة بما أنه يشتمل على قول المعصوم. استنهض بكلام المحقق الذي تقدم، كلام الذي تقدم شنو؟ رناء إذا تذكرون قال الجماعة إذا وياها قول المعصوم يصير إجماع حجة، وإذا اثنين وياهم المعصوم إجماعهم حجة، وإذا مئة وياهم ما في المعصوم ليس بحجة، فالحجة إجماع حجة من باب أن المعصوم داخل فيهم. زين، واستنهض بكلام المحقق الذي تقدم واستجوده، قال وهو جيد. وش كلام هذا؟ كلام المحقق، وش كلام حلو. بعد هذا، بعد أن ذكر التشيء، بعد أن ذكر التشيء ياتي مثل ما بعد ما ذكر أن الإجماع حجة من باب أن الإمام واحد من المسمعين، وبعد ما ذكر تأييد المحقق قال شاهدنا احنا ايش؟ والعجب من غفلة، هذا الحمل الشعواء منا، والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل، يا أصل وهو أن الإجماع اتفاق الكل، غفلوا عن هالشيء، غفلوا العجب من غفلتهم، من تساهلهم في دعوى الإجماع عند احتياجهم إلى الإجماع للمسائل. وقت محتاج رأسا يجيب إجماع، ما عنده دليل يجيب رأسا الإجماع، طبع اتفاق الكل ما يكون اتفاق البعض، يثق الإجماع عليه من دار أنه يرى اتفاق البعض جاد مع رأي المس يثق عليه إجماع، هذا مو زين، هذا خامح هذا. وتساهلهم، تساهلهم بينت لك عطف علامة، على فلي الأصحاب، والعجب من غفلة جمع من تساهلهم، ايش بعد يصير؟ من تساهلهم في دعوى الإجماع عند احتياجهم إليه، لما يحتاجون إلى في المسائل، لأن ما في دليل من آية أو رواية رأسا جاء الإجماع، من عند احتياجهم إليه لمسائل، حتى جعلوه وش قد السامحة، حتى جعلوا عبارة عن اتفاق جماعة، خمسة ستة سبعة ثمانية إلى التفصيل أطلقوا عليه إجماع. هاي صدق، إذا الواحد يراجع إجماعات في الإنجليز والسيد المرتضى من هالقبيل راجع، هو يجعل إجماع وثلاثة أرباع العلماء مخالف، قال بلا مبالغة، قال ولعله أصلا ما كنت موافق وياه، يقول إجماع. لذلك يقول هذا ان شاء الله بعدين يجينا كيف نوجه هاي الاجماعات، يجينا ان شاء الله فيما بعد. قل الرسائل حتى جعلوا عبارة عن اتفاق جماعة من الأصحاب، فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الحصر، عدلوا بالاجماع عن معناه الذي جرى عليه الصلاح وهو اتفاق الكل، عدلوا به علما عدلوا به من دب بعد علما ما مبين، عدلوا به يعني الى اتفاق جماعة قليلا، عدلوا به من دون نصر قرينة جلية، ولا دليل لهم على الحجة يحتج به، عن دليل على حجة على اتفاق البعض ما عندهم، فشلون انتم تطلقون الاجماع؟ انتهى. الشيخ الانصاري رحمه الله يقول انا وياهم تساهلهم في محله، تسامحهم في محله، ما دام هاي الجماعة القليلة الامام وياهم، مناط الحجية في الاجماع وياهم، وهو الامام وياهم، خلي ذول الخمسة نطلق عليهم إجماع، شافوا به في محله لا بأس بذلك ما دام الإمام ياهم. لذلك يقول انتهى. وقد عرفت، الشيخ الأنصاري يجي يبين وجه كيف ظهر ما في كلام صاحب المعلم، يقول لك يجي يبينه، هذا قاعد يبين فيها، هذا وجه أنه كيف يظهر ما في كلام معالم من الضعف. يقول وقد عرفت أن مساهلتهم وتسامحهم في محله بعدما كان مناط حجية الإجماع الاصطلاحي. شنو هو المناط أقوله؟ هذا قول الإمام. بعد ما كان هذا المناط موجودا في اتفاق دول الخمسة، في اتفاق جماعة من الأصحاب، لا بأس بهذه المكاملة. أنت تقول كأنه فخلي يسموه غير إجماع، فرج لفظ لآخر خلي يسموه، فرج لفظ آخر. قلت لك مهم الأدلة عندهم ماذا؟ محصورة في زيت، محصورة في أربعة، كل تفسير شلون؟ والشهرة شلون إذا قلنا الحج؟ على أي حال. وعدم تعبيرهم عن هذا الاتفاق بغير لفظ الإجماع، ما يعبرون لما عرفت من التحفظ على عناوين الأدلة المعروفة بين الفريقين، وما هي الأربعة؟ فلو أرادوا أن يعبروا بتعبير آخر غير الإجماع راح تصير عناوين الأدلة زجاج، العناوين والواقع، العناوين راح تصير خمسة مثلا، وهم نزلت الآية أو الرواية على أن العناوين لا بد وأن يتحفظوا عليها. إذا عرفت ما ذكرنا خلاص، إذا عرفت ما ذكرنا يعني شنو؟ تدري معناه شنو؟ يعني خلصنا الأمرين، الأمرين خلصناه. لا الحفظ بعدنا بالأمر الثاني ما خلصنا، لأن أنت تتذكرون الأمرين إحنا وين جبناه؟ قلنا بعضهم الدعوة الملازمة، إذا الخبر حجة إجماع المنقول حجة، قلنا يكون نوضح الملازمة صحيحة أو باطلة في أمرين. الأمر الأول وبينا هذه حجة الخبر واحد مختصة ديما بالحسي. أمر الثاني قلنا الغرض منه شنو؟ الغرض، الغرض أنا بينتكم إذا فات التعريف فيه قلت الغرض منه شنو؟ الغرض أنهم بين ناقل إجماع قول الإمام عن حسن وعن هذا هو الغرض. لكن قلنا الشيخ يحكي بعدين يتبين الغرض، فحكى بين الإجماع المصطلح هو عبارة عن اتفاق الكل وتسامحات وإلى آخره. السيري يبين أن الذي ينقل الإجماع ينقل هو قول الإمام وهكي، ولا ينقل هو قول الإمام وهكي، لكن نقله عن حسن وعن حاج. شوينا راح ندخل ترى، وإن كان بعدنا بس شوي راح ندخل الآن ونبين لك نقل هذا عن حس يو نقل ماذا عن حاج. فنقول هذا الذي ينقل الإجماع، هذا الذي ينقل الإجماع شلون ينقل الإجماع؟ مرة ينقله بلفظة صالحة للشمول للإمام، صالحة للشمول علما أو لا، مرة يطلقه بأن يقول هكذا قام الإجماع ويسقط، هذا يمكن أن يشمل علما ويكون الإمام داخل مرة هيكين، ومرة لا يضيف فرد لفظ يزيد مضاف إليه يقول أو جار ومجرور قام إجماعه، فرد لفظ هم ما تجي وراء إجماعه الذي صالح للشمول علما للإمام بأن يقول قام إجماع الشيعة مثلا هيك، هذا صالح للشمول علما، فتدل الشيعة لابد ما مو صالح للشمول علما للإمام، لعله انت مرد لغة ثانية بسيطة هو الشيخ يمثل الألفاظ بس مو مهم، المناقشة بالأمثال ليست من ذلك. ومرة لا يضيف فرد لفظة ظاهرة في عدم الشمول علما للإمام لأن يقول قام إجماع علمائنا، قام إجماع فقهائنا، فقهائنا عادة ما يطلق على من يعني هيك عادة بلد عادة عفو، وإن كان هو الإمام ماذا أفقه الفقهاء بل هو فوق الفقيه، لكن كيفما كان ماذا أو فوق العالم إطلاق الفقيه لحله قطع أفضل، لأن الفقيه من يستنبط عن دليل والإمام هو دليل وأنه يستنبط عن دليل. على أي حال أجمع العلماء استقام إجماع علماء صالح للشمول علما أو لا، مرة يطلقه بأن يقول هكذا قام الإجماع ويخطب، هذا يمكن أن يشمل علما ويكون الإمام داخل مرة هجين، ومرة لا يضيف فرد لفظ يجيب مضاف إليه يقول أو جار ومجرور قام إجماعه، فرد لفظة ما تجي وراء إجماعه الذي صالح للشمول علما للإمام بأن يقول قام إجماعه الشيعة مثلا هذا لن هذا صالح للشمول علما، فتقول الشيعة لابد نيش مو صالح للشمول علما للإمام لعله انت مرد لغة ثانية تبسيطة هو الشيخ يمثل الألفاظ بس مو مهم، المناقشة بالأمثال ليست من ذلك. ومرة لا يضيف فرد لفظة ظاهرة في عدم الشمول علما للإمام. يعني يقول قام إجماع علمائنا، قام إجماع فقهائنا. فقهائنا عادة من يطلق على من؟ يعني انت عادة بل عادة أبوه، وإن كان هو الإمام ماذا؟ أفقه الفقهاء، بل هو فوق الفقيه الشيخ، لكن كيفما كان ماذا؟ أو فوق العالم. إطلاق الفقيه لعله خطأ أفضل، لأن الفقيه من يستنبط عن دليل، والإمام هو دليل، وأنه يستنبط عن دليل. على أي حال أجمع العلماء الشيخ، أنا أجمع علماء، فهذا إطلاق العالم على الإمام دليل عادة لا يطلق. فهذا التحديد ظاهر فيما لأن الإمام ليس هو واحد اثنين من الإمام. إذن الصور نقل الإجماع ثلاث، مرة ينقل الإجماع بقول المطلق يقول قام الإجماع، مرة يضيف إلى لفظ يظهر منه الشمول حتى أيضا للإمام، فكأنما قاعد ينقل رأي الإمام أيضا، ومرة لا يضيف إلى لفظ ظاهر في عدم الشمول. هاي صور ماذا؟ ثلاث، هل نعرفها؟ شوف بعدين شريف أقوله بعدين يطرح إن شاء الله. لذلك يقول إذا عرفت ما ذكرناه، ما ذكرنا شنو؟ لأن أما الإجماع واتفاق الكل والمناط هو رأي الإمام. إذا عرف فنقول إن الحاكي للاتفاقي قد ينقل الإجماع بقول مطلق، هاي الصورة الأولية، بقول مطلق يعني شنو؟ يعني يقول قام الإجماع، هذا هو صحيح من دون أن يضيف له، يراد به دخول الإمام في المجمعين. الصورة الثالثة وقد ينقله مضافا إلى غير الإمام، إذا عدك هامش اطلع للهامش طبيعي، وقد ينقله مضافا إلى غير الإمام، مثل من شي يقول قام إجماع علمائنا إيه هيتش مثلا، أعاو مثلا ماذا فقه، وقد ينقله مضافا إلى من عدا الإمام، فقوله أجمع علماؤنا، علماؤنا أبو المعيش من الإمام إيه مثلا قد نيس استكرف لدنا قشمت المتآل، قام إجماع علماء، أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت، أي صدق فقهاؤنا فقهاء البيت، واضح في عدم الشمول للإمام. فإن ظاهر تعديل شنو ظاهر؟ من عدا الإمام ظاهر أنه غير الإمام المقصود، وإن كان إرادة الإمام العموم محتملة بمقتضى الوضع اللغوي، لأن الوضع اللغوي للعلماء ما مختص بمن؟ بغير الإمام، بل يجمل الإمام، لكن الظاهر أنه ما يستعمل للإمام، لكنه مرجوح، استعمال في حق الإمام مرجوح ما متعارض. أظن صور ثلاث على أن نجم. أما في الصورة الأولى، الصورة الأولية شنو هي الصورة الأولية؟ أن ينقل الإجماع بقول مطلق يقول ماذا؟ أو لا نجي للصورة الثالثة أول، أول خلينا نجي للصورة الثالثة، للثالثة أول راح أجي، بأن نقل الإجماع مضافا إلى من عدا الإمام، مثل قال أجمع فقهاء أهل البيت. هذا النقل يا أخي حجة ومو حجة؟ هذا النقل يا أخي حجة أم لا؟ لا لا لا، ليش؟ لأن هذا مو نقل لقول الإمام حتى يصير حجة، فما الفائدة من نقله؟ آخر من نقل يصير حجة، لكن إذا كان رواية، رواية يعني نقل لقول الإمام، هذا ما قاعد ينقل قول الإمام حتى يدخل في الرواية المصطلحة، حتى نقول أدلة حجية الرواية تشمله، الرواية معناها نقل قول الإمام أو فعله أو تقريره. هذا في الصورة الثالثة قاعد أعشق قاعد ينقل اتفاق من؟ فقط العلماء، الإمام لا مال شغل به، فلا يكون حينئذ هذا النقل حجة. اللهم إلا إذا فرض أن هذا الاتفاق يستلزم عند المنقول إليه، منقول إليه تعرف منه اللي بيسمع، عند المنقول إليه كان أكو ملازمة بين اتفاق ذولا كل العلماء وبين من؟ يعني يرى قاعدة اللغة مثلا وبين رأي الإمام، فإهنا هذا النقل راح يصير حجة. من يا باب يصير حجة؟ مو من حيث رأي الإمام، مو من حيث المسبب، من حيث أنه ينقل السبب لاستكشاف رأي الإمام. وإذا كان نقل للسبب عن حس، يعني الاتفاق هو من محصلة عن حس من الرسائل العملية أو سائلهم، فراح يصير نقل حجة من حيث ماذا؟ نقل للسبب. فإذا ثبت السبب عندي يثبت حينئذ المسبب وهو رأي إمام. لو فرض أن هذا النقل كان يستلزم، لكن هذا عادة ما أقول، لأن أي نقل يا أخي يستلزم؟ أي نقل الذي هو يستلزم؟ اتفاق نقل، اتفاق كل العلماء يكون متفقين، وعادة هذا الإنسان لما ينقص اتفاق كل العلماء ما يقدر يحصله. أكو علماء ميتين ما عندهم كتب، أنت منين تحصل رأيهم؟ فنقلك للاتفاق ما يمكن. اتفاق كل العلماء، آراء كل العلماء كلها تحصل عن من؟ عن حسن. يقول كل تحصل عن حسي. بلي هذا مستلزم عادة علمه، ولازم أكو عرفية أكو بينه وبين رأي الإمام. لكن أنت المقدار الذي تقدر تحصله ما يستلزم قول الإمام، والذي يستلزم قول الإمام هو اتفاق الكل، ما تقدر تحصل عن من؟ عن حسين. فلذلك هذا النقل ما به فائدة. لذلك يقول، لذلك يقول فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام. يا صورة هذه قلنا ثالثة، فلا إشكال في عدم حجة نقله لأنه لم ينقل حجة، ما قاعد ينقل إن الحجة حجة ورأي الإمام، ما قاعد ينقل إن إياه. وإن فرض هو علم يحصل من هذا الاتفاق، لكن علمك شيء ما يفيدنا إحنا شيء. وإن فرض حصول العلم لنفسه والناقل وصدور الحكم عن الإمام حصل العلم من جهة هذا الاتفاق، شيء يفيدنا. المهم إحنا يحصل لنا علم، إلا أنه ما نقل إن رأي الإمام، نقل إن السبب، إلا أنه نقل سبب العلم ولم ينقل المعلوم وهو رأي الإمام وهو قول الإمام، حتى يدخل في نقل الحجة وحكاية، وحتى يدخل في حكاية السنة بخبر الواحد حتى تشمل الأدلة القائلة بأن السنة إذا حكيت بالخبر الواحد كان ذلك النقل حجة. نعم لو فرض أن السبب المنقول مما يستلزم عادة عرفان، لما يستلزم عادة موافقة قول الإمام، أو لا أقل يستلزم وجود دليل معتبر على الحكم، أو وجود دليل ظني معتبر حتى بالنسبة إلينا، يعني هذا الدليل معتبر حتى بالنسبة إلينا، يعني بنظرنا هم معتبر مو فقط بنظره معتبر، وكان يستلزم بنظرنا رأي الإمام مو بنظره فقط يستلزم. فإذا فرض كان يستلزم في نظرنا أيضا، كان يستلزم وجود ما قول الإمام أو يستلزم وجود دليل معتبر ظني هو معتبر حتى بنظرنا، في مثل هذه الحال أمكن إثبات شنو ذلك السبب إن ثبت به من بالنقل، فإذا ثبت السبب ثبت المسبب وهو رأي الإمام. أمكن إثبات ذلك السبب المحسوب بخبر العادل، وننتقل من السبب المحسوب شنو هو الاتفاق، وننتقل من عنده إلى لازمه وهو رأي الإمام. لكن سيجيء بيان الإشكال في تحقق ذلك، وأنا بينك كل الإشكال، لأن المقدار الذي يمكن أن يكون ملازم لرأي الإمام، وما هو المقدار الملازم؟ اتفاق الكل لا يمكن أن يحصله عن حسين، علماء ميتين وما عندهم كتب، والمقدار الذي يمكن أن يحصله لا يستلزم قول الإمام. إيه؟ أكو بعضهم إيه؟ شلون حصل اتفاق؟ وفي حكم الإجماع هاي سورة الأولية انتهت. شلون يعني مجتهد مجموت وما عندك كتاب؟ وفي حكم الإجماع يقول قدس الصورة، إذن نقل الإجماع في الصورة الثالثة ليس بحجة، وأيضا نقل الإجماع ليس بحجة بعد شوكين، مو في الصورة الثانية والثالثة، لا لا مو في الصورة الثانية والأولى، لا لا العفو لا تشتبه، لا في شيء أجنبي أيضا بين، فيما إذا كان دعوى الإجماع في مقابل نقل الخلاف، مثل هيك يقول الشيء الفلاني بلا إشكال بلا خلاف بلا خلاف حرام، فروع غير مأكول اللحم إذا لم يكن طائرا، مثل من القطة غير مأكول اللحم ها وليس بطائر، لا خلاف بين العلماء في حرمته، وأما فروع الحيوان غير مأكول اللحم إذا كان طائرا مثل من خفاشة، فالإجماع قائم على طهارته، مثل هيك شيء عبده، هذا الإجماع صار مقابل من؟ مقابل عدم الخلاف هنا، يعني الإجماع هنا شنو المقصود من عدة؟ يعني المقصود بين العلماء ماكو خلاف، هناك أكو خلاف، بقرينة ذات هيك مقصود، هنا يعني ماكو خلاف، لكن هذا ما يدل على أن الإمام هو واحد منين؟ منهم، فتعبيره بالإجماع في مقابل نقل الخلاف شاهد على أن مقصود من الإجماع هنا يعني ماذا؟ يعني خلاف ما في بين العلماء، لكن ليس معنى على أن الإمام هو واحد من المجمعين. فنقل للإجماع هذا ما يكون نقل علما بقول الإمام. لذلك يقول وفي حكم الصورة الثالثة، يقول وفي حكم الصورة الثالثة، الصورة الثالثة شنو هي الصورة الثالثة؟ ها هو قاعد يقول وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام اللي هي الصورة الثالثة بعد، في حكمه ماذا؟ الإجماع المطلق. المطلق يعني شنو؟ الذي لا يقيد بقيد، فقط إجماع، فقط كلمة إجماع يجيبه، لكن المذكور في مقابل الخلاف لفيلم كما يقال مرؤ الحيوان غير مأكول اللحم وغير الطير، إذا لم يكن طير وغير مأكول اللحم نجس إجماعا، هذا نجس إجماعا لفيلم مثل مرؤ القطة. وإنما اختلفوا في خرؤ الطير إذا كان غير مأكول اللحم مثل القطار، فالإجماع الذي ادعاه الناس معناه شنو؟ معناه لا خلافه، ومن مو معنى على أن الإمام يريد كل واحد من المجمعين، أو هيك يعبر، أو هيك يعبر، لا هيك تعبير، أو يقال إن محل الخلاف هو كذا، يعني خرق غير الطير من غير مأكول اللحم، وأما كذا فحكمه كذا، وأما كذا يعني شنو؟ أما كذا يعني خرق غير الطير إذا غير مأكول اللحم مثل القطة، وحكمه كذا يعني النجاسة إجماعا، فهذا إجماعا مقابل نقل الخلاف. فإن معناه معنى الإجماع هنا في مثل هذا معنى، ما هو معنى كونه قول كون الحكم هذا الحكم المدعى وهو النجاة قولا واحدا، يعني بين العلماء قول واحد وهو النجاة ما في قول ثاني، بعد ما مقصود أن الإمام واحد من المجمعين. وأضعف مما ذكر نقل عدم الخلاف، يقول وأضعف من الصورة الثالثة، ومما ألحقناه بالصورة الثالثة، ما هو الذي ألحقناه؟ نقل الإجماع في مقابل عدم الخلاف. أضعف منه ماذا؟ إذا فرض أنه هكذا قال ألا خلافه، ما قال إجماع، قال لا خلافه، بس لا خلاف، قال لا يوجد خلاف بين العلماء، هذا بعد أضعف. ليش؟ لأن لا خلاف واضح الدلالة على أن المقصود بين العلماء ماكو خلاف، بعد ما في دلالة الإمام واحد من المجمعين. وأضعف مما ذكر يعني من نقل الإجماع في مقابل الخلاف، أضعف منه ما إذا إجماع ما نقله، فقد قال لا خلاف، وهذا واضح بعد ما بدلالة على أن الإمام واحد من المجمعين. وأضعف مما ذكر نقل عدم الخلاف، أو هيك يقول أنه ظاهر الأصحاب، هذا الرأي ظاهر الأصحاب كما تعبيرات العلامة كذا شواية، أو يقول قضية المذهب، هذا الرأي هذا الحكم مقتضى المذهب، هذا بعد كله ما يدل على أنه الإمام واحد، مش بهذالي، هذا كله في الصورة الثالثة وما ألحق بها. أما في الصورة الأولى والثانية يمكن الإمام أحد المجمعين، فهذا النقل يصير حجة ولا؟ يقول نعم يصير حجة، لكن شلون هو حتى الرأي الإمام حتى نقول حجة؟ عن حسني وعن حق نشوف مستندات تحصيله لرأي الإمام، ما هي المستندات؟ ماذا قلنا؟ طريقة السيد فرشة، طريقة إن شاء الله يوم السبت نبين المستندات، لكن إذا المستند كان حسي فنقل للإجماع في الصورة الأولى والثانية، شي يصير حج لأنه نقل لقول الإمام بعد. لذلك يقول وإن أطلق الإجماع الذي هو الصورة الأولى يعني جاء به مطلق، أو أضافه على وجه الصورة الثانية يعني على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم، يعني بحيث الفن التفصيل والإمام واحد، ولو مسامحة بالكم التفقيم والعامة يقول دال بالي، ولو مسامحة لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم لعدم قدحه في الحجية، مخالفة العامة لا تظهر هنا، أنا هذا النقل حجية مو حجة، يقول بل الآن هذا حكاية قول الإمام، فظاهر الحكاية حكاية لهذا الإجماع، كونها الحكاية حكاية علما لرأي الإمام، حكاية لسنة أعني حكم الإمام، لما عرفت من أن الإجماع المصطلح شنو معنى؟ أن يكون الإمام واحد من المجمعين، هذا قاعد ينقل رأي الإمام، لما عرفت من أن الإجماع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام، فيدخل إذا هذا كان هذا الإجماع فيه الإمام، فيدخل نقل الإجماع فيه من يدخل؟ فيدخل فاعل يدخل ياه وفاعل يدخل، نقل الإجماع يدخل فيما في القدر والحديث، هل كأنما راح يصير رواية شر وجرارة نقل لقول الإمام، هذا هم يصير نقل لقول الإمام، لكن ها هذا رأي الإمام الذي قعد ينقله محصل النية من حس حتى يصير حجة يوم الحد، هذا صرف نبينه يوم السبت إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين. والحمد لله رب العالمين.